أن من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم، يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يعذب به في جهنم. رجل أكل سما ليموت فمات، فإنه يحسى هذا السم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. صعد إلى السقف فأسقط نفسه حتى هلك، فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه برصاص فإنه يعذب بها في جهنم. قتل نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم. فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم. واعلم أنه قد ورد في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فذكر التأبيد. فهل يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ الجواب لا، ليس بكافر، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقص، فقدم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه ولكنه لم يصلي عليه وقال صلوا عليه، فصلوا عليه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لا، ليس بكافر، وحينئذ لا يستحق الخلود المؤبد. فما ذكر في الحديث من ذكر التأبيد إن كانت اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل، وإلا فليس بكافر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.